كان في عهد نبي الله موسى في بني إسرائيل، كان هناك رجل غني وكان له بنت حسناء وكان له ابن أخ محتاج، فابن أخيه أراد أن يتزوج من ابنته وأراد أن يرث عمه، فظل ينتظر عمه يوما تلو الآخر حتى يموت، فلم يمت عمه، فلما استبطأ موت عمه دبر له المكيدة، قال له: تعال معي يا عمي إلى مكان كذا وكذا، فأخذه وذهب به في حي من أحياء بني إسرائيل كان مجاور للحي الذي هم فيه، أي مجاور للحي الذي يعيشون فيه، قال: تعال معي إلى مكان كذا وكذا، فأخذ عمه وسار معه، فلما جاء الليل هنا دبر له المكيدة، فاعتدى على عمه فأخرج خنجره فقتل عمه، وحمل عمه على كتفه، ثم جاء أمام بيت من بيوت بني إسرائيل، فوضع عمه وتركه وعاد إلى بيته. عاد إلى بيته ونام كأن لم يكن شيئا قد حدث، فذهب إلى بيت عمه يبحث عن عمه فلم يجد عمه، فإذا به يبحث في الحي المجاور لهم فوجد أن عمه مقتول، وإذا بهم يجلسون من حوله ويقولون: من قتل هذا؟ لأنهم يعرفون بأنه تاجر معروف، فإذا به يقترب منهم وكأنه حزين وكأنه لا يعرف شيء، ويقول: وا عماه، أقتلتم عمي؟ وإذا به يحس التراب على رأسه، ثم ذهب إلى قومه الذي كان يعيش فيهم وأخذهم وذهب بهم إلى الحي المجاور، عندما وجد عمه مقتولا مع أنه هو الذي قتله، فالتقى الفريقان بالسلاح، أولئك يقولون: أنتم قتلتموه، وهؤلاء يقولون: ما قتلناه، قالوا: عليكم بالدية، قالوا: إن ديته علينا لهينة. فإذا برجل منهم يقول: كيف تختلفون وفيكم نبي؟ ألا وهو نبي الله موسى. قالوا: هيا نذهب إلى نبي الله موسى. فذهبوا إلى نبي الله موسى وقالوا: يا نبي الله، وجدنا هذا الرجل مقتولا أمام بيوتنا وما قتلناه، فمن أين نعرف من قتله؟ فمن المنتظر من نبي الله موسى أن يقول لهم: انتظروا حتى يوحى إلي أو يمسح على المقتول، فإذا بنبي الله موسى يقول: اذبحوا بقرة. فإذا بهم ينظرون إلى نبي الله موسى يقولون: يا نبي الله، نقول لك مقتول، فما علاقة البقرة بالمقتول؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبنو إسرائيل كانوا كثيرين السؤال، فبدأوا يضيقون على أنفسهم، قالوا: ادع لنا ربك، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. يسألون نبي الله موسى عن عمر البقرة، فقال لهم أن البقرة ليست كبيرة في السن، أي إنها لم تنجب كثيرا، وليست صغيرة، أي بكر لم تنجب أبدا. فإذا به يقول: عوان بين ذلك، أي متوسطة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أخذوا يضيقون على أنفسهم، قالوا: ادع لنا ربك، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي يسألون عن لون البقرة. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يسألون عن لون البقرة، قال لهم نبي الله موسى أن البقرة لونها أصفر ولونها يعجب من ينظر إليه. أخذوا يضيقون على أنفسهم، قالوا: ادع لنا ربك، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أخذوا يضيقون على أنفسهم أكثر وأكثر، حتى قال بعض أهل العلم: لولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هداهم الله إلى طريق لهذه البقرة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال لهم نبي الله موسى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يقول لهم نبي الله موسى أن البقرة مدللة ليست مذلولة، أي إنها لا تلف السواقي ولا تحرط الأرض، مسلمة لا شية فيها أي أنها بقرة جميلة ولا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق يا نبي الله. أخذوا يبحثون عن البقرة حتى وصلوا إلى البقرة فوجدوها عند شاب قد توفي أباه وهو صغير، وجاء على هذه البقرة ووضعها في واد كثير الزرع وقال اللهم إني استودعتكها حتى يكبر ولدي. فقيل أنهم اشتروها منه بوزنها وبأضعاف وزنها ذهبا، قيل اشتروها بوزنها ذهبا، وقيل اشتروها بضعف وزنها ذهبا. فأخذوا البقرة وذهبوا إلى نبي الله موسى، قالوا يا نبي الله ها هي البقرة وها هو المقتول، فماذا نصنع؟ قال اذبحوا البقرة. فلما ذبحوا البقرة قال الله تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها. فقال بعض أهل العلم أن بعضها المقصود به في هذه الآية أي ذيلها، وقال البعض الآخر هي البضعة التي بين كتفيها. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تتقون. فجاءوا فأحياه الله تبارك وتعالى بعدما ضربوه ببعضها، فأحياه الله تبارك وتعالى مرة أخرى. قالوا من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي. فمات الرجل مرة أخرى فجاءوا وقتلوا ابن أخاه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.